الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل أن نبدأ في موضوع الليلة بأدعو بالشفاء لوالدي وأختي، الأخت سهير المصري والأخت هدى المصري وبنت عمي الأخت إيمان المصري، والد والدة الأستاذ كريم السويفي مخرجنا الجميل، والحاج محمد عبد العاطي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين، واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تعالوا نكمل موضوع الحلقة الماضية، هو موضوع نعمة المواساة، نعمة كبيرة جدا، إحساس الإنسان بآلام الغير. وأجمل حاجة في هذا الدين إن الدين بيحضنا ويحثنا على إن احنا نتعلم إن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله ما تعدى نفعه إلى الغير، إن الإنسان ما يعيش لنفسه. وزي ما قلت لكم مرة اللي فاتت، ممكن الإنسان يعيش نفسه هيعيش مستريح أو مبسوط قوي قوي، لكن هيعيش صغير ويموت صغير. والإنسان اللي هيعيش لغيره ويحاول بقدر الإمكان أنه يسعد الناس اللي حواليه هيتعب قوي قوي بجد، هيتعب، لكن هيعيش كبير ويموت كبير. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة المواساة وحب الناس وحب الخير للمسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وكلمنا المرة اللي فاتت في شرح الحديث الجميل الماتع، وهو من الأحاديث اللي فعلا بتحض على معاني الإنسانية الجميلة اللي لازم تكون بين المسلمين وتكون منتشرة بين الناس جميعا، مش بين المسلمين وبس. صدقوني احنا بنعامل الإنسان من حيث أنه إنسان، يعني هل يجوز ان انا احسن واتعامل واكرم واحد ما هوش مسلم؟ طبعا يجوز بنية الدعوة وان انا اظهر له اخلاق المسلمين، ده امر جميل جدا جدا. وما انتشرت الدعوة في الغالب في اقطار الارض الا بالاخلاق الجميلة والمعاملات الطيبة والسلوكيات الراقية. محتاجين ان احنا نتعامل مع بعض برقي، لان احنا الحقيقة وصلنا خصوصا الايام دي بالذات نلاحظ ان ان ان الدنيا بقت صعبه شويه، والاخلاقيات ممكن تكون عند بعض الناس تفلتت قوي، وبقى في تطاول يعني ما بين جميع الاطراف. لان الحقيقه احنا كان في غلطه كبيره جدا في حياه الناس هنا في مصر، ان احنا قسمنا المجتمع لنصين، نص اسلامي ونص لا اسلامي. عشان كده كان شيء طبيعي جدا يكون في رد فعل من ده ضد دوت ومن دوت ضد ده، مع ان الاصل ان احنا كلنا بقى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده ربنا اللي بيدعونا للاعتصام وعدم التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فلابد ان احنا نحاول ان احنا نتحمل بعض، ونحاول ان احنا ما نجرحش بعض، ونحاول ان احنا يعني نقف بس كده عند شعرة معاوية، ان الانسان إن لم تستطع أن تكسب عدوك فلا أقل من أن تحيده. يعني لو افترضنا أن حضرتك بتكرهني أو عياذا بالله أنا بكرهك، ربنا يعافينا من الكره يا رب العالمين، فعلى الأقل بلاش تجاهر بالعداوة. كان في أبواب جميلة قوي في الموضوع ده أوردها الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب صيد الخاطر، كتاب ماتع جدا، كتاب في قمة الروعة اللي في الدنيا كلها تحتاج أن أنت تقرأه بين الحين والحين، لأن الإمام ابن الجوزي وده من أجمل كتب الحياة اللي بحب أقرأها بين الحين والآخر، أنه بينقل لك تجارب حياته كلها وخبراته كلها في هذا الكتاب. فأورد هذه المعلومة في باب أو في فصل، ثم رجع فكررها ولكن بأسلوب تاني خالص في فصل تاني، وهو لا تظاهر بالعداوة. أن عياذا بالله لو حتى وقعت شحناء بينك وبين أي حد، أو ضغينة أو زعل أو أو أو أي حاجة أو خصام، فلا داعي للمجاهرة بالعداء. يعني أقل ما في القليل، ادعو الله عز وجل أن يسلل سخيمة قلبك، وأن يخرج الحقد من قلبك، وأن يخرج الحسد من قلبك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبك سلاما وأمانا لكل إخوانك من حولك. لو خلاص ما قدرتش والحقد ملأ قلبك، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، فلا أقل من أن أنت تخلي الأمر ده في قلبك، ولا تحوله إلى عداوات ظاهرة وإلى يعني شتائم وإلى مؤامرات وإلى غير ذلك. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم سلامة الصدر. بسلامة الصدر ديت بشر النبي رجلا بأنه من أهل الجنة، والحديث رواه أحمد بسند جيد أن النبي كان جالسا بين أصحابه بيعلمهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فبيعلمهم فبيقول لهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ما قالش هيعد عليكم دلوقتي واحد ملياردير، واحد مالتي ملياردير، واحد بقى ما تقوليش بقى بيلعب بفلوس لعب. كل ده ما كانش يهم النبي، لأن هو نفسه عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فأبى ورفض وقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم، اللي بعض الحاقدين والمجرمين، وأنا بقولها والله بملء الفم، الحاقدين والمجرمين اللي عمالين يسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار على النت وفي بعض الفضائيات لغير ذلك، يعني فعلا احنا يعني حتى احنا كمسلمين نحن لا نجرؤ ولا نستطيع، وان استطعنا لا نفعل، لا يمكن. ديننا بيقول لنا كده، احنا عقيدة ان احنا لا نفرق بين احد من الرسل، دي عقيدة المؤمنين، نحن ما منفرقش بين احد من الرسل، وان كان تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفضيل ربنا بقى مش تفضيلنا احنا، واخد بالك. فاحنا ندين الله سبحانه وتعالى ان سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة اصطفاء، ربنا لما خلق البشرية اختار من البشرية آلاف الأنبياء، ثم اختار من الأنبياء عدد يسير جدا لا يتعدى 300 وشوية من الرسل، واخد بالك. ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليهم جميعا وسلم، واخد بالك. ثم بعد ذلك اصطفى من الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما السلام، ثم اصطفى النبي على العالمين صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. شوف التواضع، بيقول أنا ما بفتخرش، أنا بس بقول لكم اللي جبريل قالهولي، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولذلك المقام المحمود لا يكون لا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى ولا أي حد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسمي المقام المحمود لأن تحمده جميع الخلائق، ودي الشفاعة الوحيدة التي يشفعها النبي في المؤمنين والكافرين. الكافرين اللي عمالين بيسبوا فيه وعمالين يشتموا فيه صلى الله عليه وسلم، لو يعرفوا قدر النبي هم يوم القيامة يتمنوا يبوسوا أقدام النبي، والله العظيم وأقسم لكم بالله يتمنوا يبوسوا رجل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن يوم القيامة هيطول الموقف لدرجة أن يوصل لخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة حبايب قلبي تمر علينا وعليكم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأتباع النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، تمر كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، ما بين الظهر والعصر حوالي ثلاث ساعات. مين اللي قال كده؟ أنا مالوش كلام من عندي، وأي كلمة من عندي ما تسمعهاش، كل الكلام لابد أن يكون موثقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي محمد كما عند الحاكم بسند صحيح، قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله أكبر، قاعدين فين؟ في ظل عرش الرحمن، يأكلوا زيادة كبد النون أي زيادة كبد الحوت، تلك الوجبة التي أعدها لنا مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يشربون من حوض النبي ويدخلون الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيوم القيامة يمتد الموقف خمسين ألف سنة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، واقفين حافيين عريانين، يعني منظر صعب، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والموضوع صعب جدا، ويحشر الناس كما قال ابن مسعود أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا وأعطش ما كانوا، مأساة مأساة. ناس مدفونين بقالهم آلاف السنين فجأة طلعوا لقوا نفسهم في أرض المحشر والشمس فوق الرؤوس والعرق يفيض لحد ما منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى حقويه إلى إلى إلى ترقوته، ثم منهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يصل إلى الشفة العليا. ربنا يعفينا وعافيك رب العالمين. وفي الموقف ده الناس جميعا يذهبون إلى آدم كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، حينما يقولون لآدم عليه السلام اشفع لنا عند ربك إلى آخر الحديث كما تعلمون، فلا يشفع أحد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم عايزين الشفاعة في إيه؟ مش في دخول الجنة، لأن النبي له كم شفاعة ذكرناها في رحلة إلى الدار الأخيرة لو تتذكروا، طبعا ذكرناها بالتفصيل الجميل الممل حتى يعني طولنا في الموضوع، أن النبي ليه 8 شفاعات. كم من ضمن الشفاعة هي 7 شفاعات لأهل الإيمان والتوحيد فقط، لكن الشفاعة الأولى لأهل الإيمان وأهل الكفر. تخيل حضرتك، شفت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ربنا اللي قال كده، رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي يشفع الشفاعة العامة، الشفاعة المقام المحمود اللي هو إيه؟ اللي هو الشفاعة في بدء الحساب، والحساب لا يبدأ للمؤمن فقط بل المؤمن والكافر والمنافق إلى غير ذلك، واخد بالك، بل يكون هناك قصاص بين حتى الدواب يوم القيامة. شو يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم يقال لهم كونوا ترابا. خال حضرتك، فهؤلاء الكفار المجرمين اللي عم يسبوا في سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي في يوم من الأيام في عز ما كان الصحابة بيتأذوا وفي عز ما كان النبي بيتأذي رايح له، والحديث رواه مسلم بيقول له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين، المشركين مش المسلمين، ألا تدعو الله على المشركين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا سلام، شو بقى الناس دي مش عارفة قدر النبي. إحنا ندين الله سبحانه وتعالى إن يتقطع لساننا لو سبنا سيدنا عيسى، يتقطع لساننا لو سبنا سيدنا موسى، ما ينفعش ما ينفعش. ده احنا ده شوف ده يعني ده اللي يكفر بنبي واحد، خد بالك، يعني يعني يعني يعني سبحان الله، اللي يكفر بنبي واحد كأنه كفر بكل الأنبياء. شوف قد ايه، ان الإنسان لابد ان يؤمن بجميع الرسل والأنبياء. فهؤلاء بيسبوا في النبي يوم القيامة يتمنوا يبوسوا ايديه ورجليه عشان يشفع لهم لبدء الحساب، وهيشفع لهم لبدء الحساب، فيشفع النبي من أجل بدء الحساب ويبدأ الحساب بالفعل. وهذه الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة فطرية ومحبة إيمانية، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. لابد أن أنت فعلا يكون النبي عندك أغلى من الأب ومن الأم ومن الزوجة ومن الأولاد ومن الدنيا كلها ومن نفسك. والله ورد في البخاري عن عبد الله بن شام أن عمر بن الخطاب كان ماشي مع النبي عليه السلام وإيده في إيد النبي يا بخته، فالنبي بص لعمر كده، فعمر قال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. هو عمر بن الخطاب ما قصد إن هو إن نفسه عنده أغلى من النبي عليه السلام، لكن هو خد المنطق ده أو خد الكلمة دي من نص الآية. شوف دي، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، فلم يذكر النفس. خد بالك، لما يذكر النفس في هذه الآية قال خلاص يبقى أكيد ربنا استثنى النفس، إن إحنا نحب نفسنا أكتر من النبي، لكن ما نحبوش أكتر من الأباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة وكل حد، لازم نحب النبي أكتر منهم. فالنبي قال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر عايز يقول له لا، ما أنت فعلا أغلى عندي من نفسي، بس أنا قلت كده بناء على اللي سمعته من الآية، أنا ما قصدتش المعنى ده نفسه. قال فوالله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. خد بالك، فقال الآن يا عمر، الآن قد اكتمل الإيمان في قلبك، لأنه لا يكتمل الإيمان في قلب عبد إلا إذا أحب النبي أكثر من حبه لنفسه. شوف قد إيه، لأنك بتحب نفسك حب طبع وبتحب الناس حب الاختيار، أما النبي فلابد أن تجمع له في قلبك بين حب الطبع وحب الاختيار، لأنه أحق الناس بأنك أنت تجمع له كل أنواع الحب صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل موضوعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نحب بعض ونود بعض ونخاف على بعض قوي ونراعي بعض وعمرنا ما نظلم بعض، ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نتألف قلوب بعض. عايزين يا جماعة نوحد صفوفنا شوية، كفاية فرقة، كفاية فرقة، كفاية ان ناس قاعدة بتتربص بناس وناس قاعدة بتتربص بناس. ليه؟ هي الدنيا بستاهل ايه؟ ده كلنا والله العظيم كلنا مروحين. ده سبحان الله، ده انت تسمع عن احداث اعجب من الخيال. والله العظيم ابقى قاعد في البيت كده والاقي رسالة جايتني، جاني البقاء لله، فلان الفلاني مات، فلان الفلاني ده ممكن يكون لسه مكلمني من 5 دقايق، ممكن يكون كان لسه جاي قاعد معايا، ممكن يكون كان حاضر حلقة ولسه بعت لي رسالة، بيبعت لي رسالة على الحلقة دي. سبحان الله، فجأة وبلا مقدمات، لا تقول لي بقى كان مريض ولا كان مش عارف عنده ايه، ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى. خلاص كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. إنك ميت، قال للنبي كده، قال له إنك ميت وأنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. والله العظيم يا جماعة لو نفكر صح، الدنيا مش مستاهلة الصراع اللي موجود بين الناس ده. الواحد أنا يعني أنا الحقيقة أحيانا طبعا أنا مانيش من هواة الفرجة على برامج التوك شو، لأني ما أبغض شيئا في حياتي قد البرامج دي. برامج تمرض القلب، فلان عايز يطلع الحقد اللي في قلبه في لفلان، وفلان عايز يطلع الحقد اللي في قلبه لفلان، فيطلع في برنامج التوك شو وده يشتم في ده وده يسب في ده ويعرب بده وده. اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عجيب قوي من أعجب ما قرأت في حياتي، حديث رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بداية أمره، بداية أمره لم يعرف إزاي أنه هو هيكون نبي أو حس إزاي ببداية الموضوع، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بينما أنا ابن 10 سنين أسير في صحراء، إذ سمعت صوتا من فوقي، سمعت صوت رجل يكلم الآخر، فقال أحدهما للآخر: أهو هو هو ده؟ بيشاوروا على النبي عليه السلام بيقول هو ده، قال: أجل هو. قال: وتثبته؟ قال: وأثبته. فنزل الاثنان، فقال أحدهما للآخر: شق صدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشق صدري بلا ألم ولا دم، لا شفت ألم ولا شفت دم. خد بالك بقى، بيقول: ثم قال أحدهما للآخر: أخرج الغل والحسد من قلبه. الله، عشان كده تعرف قلب النبي ده، قلب النبي ده ده ده ده, ده حاجة، حاجة ما تتوصفش، حاجة فوق الخيال. مرة يأتي في رواية أن جبريل عليه السلام شق قلب، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج قلبه وشقه نصفين وأخرج منه علقة سوداء، وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله بماء من الجنة، وفي رواية بماء زمزم، وفي طست من الجنة، وفي وبماء من الجنة في رواية. سبحان الله، يعني ما بين مية زمزم وما بين مية الجنة وطست من الجنة. ثم لأم قلبه ولأم صدره، فكان يرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه أنس بن مالك، ولكن النبي لم يشعر بأي ألم أبدا. الله، المرة دي بقى في الرواية دي حاجة بقى مختلفة، قال: أخرج الغل والحسد من قلبه. وربما الرواية دي تفسر الرواية التانية، اخرج حظ الشيطان، وحظ الشيطان ايه؟ انك تغل على الناس وتحسد وتحقد وتأذي وتعمل، هو ده حظ الشيطان. فقال: اخرج الغل والحسد من قلبي. قال: فاخرج علقة سوداء من قلبي فألقاها، ثم قال له: اسكب في قلبه الرأفة والرحمة. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صناعة ربانية. شوف بقى فعلا، يعني إذا كان ربنا قال لسيدنا موسى: ولتصنع على عيني، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم صنع على عين المولى عز وجل أكثر من صنع أي نبي آخر، لأنه سيد ولد آدم. خد بالك، فقال فسكب في قلبي الرأفة والرحمة كأنها الفضة، حاجة كده بتلمع زي الفضة، سكبها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك، خد بالك، ثم لأم الجرح بلا ألم ولا دم، ثم أمسك بإبهام قدمه اليمنى، شوف لفظ الحديث، وضغط عليه وقال أغدو واسلم، خلاص أخرج بقى وتمشي وعيش بين الناس واسلم، أغدو واسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنذ تلك اللحظة وأنا أغدو رأفة على الكبير ورحمة على الصغير. الله، هي دي الرحمة اللي النبي بيعلمها لنا بقى، نعمة المواساة، ان انت ترحم الناس يا اخي، ان احنا ما نفتريش في بعض. الناس اللي بتروح تجيب بنزين وسولر عشان ترميها في الصحراء علشان تغلي تمنهم وعلشان تعمل أزمة مختلقة وتأذي الشعب، هتأذيهم، هتروح فين من ربنا؟ الناس اللي عمالة بتاكل فلوس بعض، الناس اللي عمالة بتنصب على بعض باسم الدنيا شوية وباسم الدين شوية، هتروح فين من ربنا؟ الشباب والبنات اللي بيعقوا أبائهم وأماتهم، هتروحوا فين من ربنا؟ الناس اللي لحد النهاردة ما فكروش يسجدوا لله سجدة واحدة، هيروحوا فين من ربنا؟ يا جماعة محتاجين فعلا يعني يعني يعني سبحان الله، يعني محتاجين ان احنا نستقيم على امر الله، يكون شعار حياتنا كله كل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كل واحد بيقرا ويقول انا اول المسلمين، هو ده معنى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو ده معنى فاستبقوا الخيرات، هو ده معنى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم، هو ده المعنى، خد بالك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا في سباق، احنا في سباق، بس سباق شريف جدا، ما هوش زي سباق اللي بيغني ولا اللي بيلعب كورة ولا لا، احنا في سباق، يعني في سباق الى الله سبحانه وتعالى، في سباق الى الدار الاخرة، مين يوصل للجنة الاول ومين اللي هيخش الجنة ومين اللي ما يخشش ومين اللي هيطلع في اعلى درجات الجنة. الراجل جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، مش اللي شغله انه يخش الجنة، هو محدش بيزكي نفسه، بس هو كأنه حاسس يعني هي مش ده مشكلتي ومش ده موضوعي، مش موضوع ان انا اخش الجنة وبس، لا انا عايز اكون في صحبة النبي في الجنة. حديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط، يأتي رجل محب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، بس عندي مشكلة، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة مش دي مشكلتي، لكني إيه؟ فين المشكلة؟ أخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الرب العلي سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هي دي الحتة المهمة، ان انت مش مشكلتك بس تكون في الجنة، مشكلتك ان انت تكون في صحبة النبي في الجنة، مشكلتك ان انت لازم تنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى حتى لو دخلت الجنة، يعني حتى لو ان انسان يعني احد الصالحين بيقول له يعني لمن يقصر في عبادة الله ومن يقصر في حق الله وفي اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول أليس من الخزلان حتى وان دخلت الجنة ان يكون هناك من هو فوقك في الجنة؟ ده مش خزلان دوت؟ يعني هو المسألة مسألة اخش الجنة وخلاص؟ لا، ده في درجات في الجنة، المولى عز وجل جعل في الجنة مئات الدرجات، منها بعض الدرجات التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري إن في الجنة 100 درجة، دي 100 دول مين؟ دول فقط المجاهدين، لأن بعض الناس ظنت إن الجنة كلها 100 درجة بس، لا طبعا الجنة مش 100 درجة بس، ده 100 درجة دول بس المجاهدين، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، خد بالك، والحديث رواه البخاري. فالمسألة مش مسألة دخول جنة، مسألة أنا عايز أكون في أعلى درجات الجنة، من الحسرة إن أنا أنظر لواحد ألاقيه في الدرجة اللي بعديها، وما بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 عام، مسيرة 100 سنة، تخيل حضرتك كل لما تفقد درجة معناها فقدت في الجنة 100 سنة ما بينك وما بين اللي فوقيك، فتخيل لو كنت بعيد عن اللي فوقيك 1000 درجة، 1000 درجة يعني 100,000 سنة. سبحانك يا رب. مين في الدنيا يا جماعة فكر أن يفوت الخير ده كله؟ الإمام ابن القيم لما قرأ الحديث، من قال سبحان الله العظيم وبحمدي ورثت له نخلة في الجنة، قال سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كم فاتنا من النخلات. بيقول يعني من يوم ما أنا قرأت الحديث ده وقبل ما أقرأه بقى كم من النخلات قد فاتنا. تخيل حضرتك كنت قاعد دلوقتي قدامي، لو رددت وراي وقلت سبحان الله العظيم وبحمدي، قولها سبحان الله العظيم وبحمدي، أقسم لك بالله وأقسم لك بالله إن اتغرس لكم الآن نخلة في الجنة، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. شيء عجيب جدا، شيء عجيب إن إحنا لازم نحس ببعض ولازم نراعي بعض ولازم وبلاش نشغل بعض ببعض. يعني إحنا ليه مشغولين ببعض؟ ليه برامج التوك شو ليل ونهار مشغولين في تحليل وتفصيل وفلان قال وفلان عاد؟ قال ابن عباس كلمة في غاية الروعة، نبراس يا جماعة نبراس. ناس كانت تقول لي وانت شيخ محمود ليه ما بنشوفكش في عزومات وقعدات كده وسهرات وحفلات وتيجي كده وتنورنا فقلت لهم كلمة قرأتها لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. الإنسان لما يقعد يشغل نفسه بفلان قال وفلان عاد عمرك ضاع، عمرك ضاع والله العظيم. الشباب الحلوين ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويصلح حالهم يا رب، الله يكون في عون الشباب اللي عايش في الزمن ده. أحيانا نقعد أبص لأولادي كده الصغيرين، وأنا أغلب أولادي طبعا صغيرين جدا يعني، فقعد ابص لاولادي اقول الله يكون في عونك يا اولاد، انتوا تعيشوا ازاي في الزمن ده؟ ده احنا عايشين في زمن انا يعني الواحد قافل على نفسه، قافل على نفسه، ورغم ذلك برضه بيجي لك برضه مشاكل يعني ما حدش بيسيبك في حالك يعني، لكن اقصد الواحد حتى وهو قافل على نفسه الدنيا صعبه قوي. امال انتوا لما تعيشوا وتحتكوا بعد في الزمن اللي جاي ده، النهارده الشاب قاعد على اللابتوب في على النت ليل ونهار، الاب والام رايحين جايين بيستجدوا منه كلمه حلوه، بيستجدوا منه اهلا وسهلا، بيستجدوا منهم بوسه على الايد او بوسه على الخد او حتى يسلم عليهم، بيستجدوها ما بيلاقوهاش من بعض اولادهم. تخيلوا اب بيقول لي اجي من بره شقيان وتعبان جاي، والله الله وحده يعلم بيا، جاي مش قادر اسند رجليا، وداخل وشايل لهم الخير اللي ربنا قدرني ان جابه لهم علشان ياكلوا ويشربوا ويحلوا ويعيشوا ويقضي حياتهم، اخش بعد تعب الليل والنهار داخل بس منتظر ابني يقول لي ازيك يا والدي الحمد لله على السلامه، بنتي تقول لي وحشتنا بس كده، زوجتي تقول لي ربنا يبارك فيك، يقول لي اخش والله العظيم ولا حد يعبرني، خش السلام عليك يا اولاد، اهلا ازيك يا بابا عامل ايه، خلاص وقاعدين يكملوا ومفيش مشكلة خالص. مفيش أب ليه مكانة في حياتهم، ليه مع أن الأب والأم دولت دايما أقول وركز على الموضوع ده، ولو قضيت حياتي كلها في جميع القنوات أتكلم عن بر الوالدين، أنا أعتقد أن أكون أديت رسالتي في الحياة، أديت رسالتي الدينية، خبالك والله لا أمل ولا أظن أن حد في الدنيا يمل من الحديث عن هذا الموضوع، وبتجينا رسالة شكر أنا مش عايزها، رسالة شكر من أباء وأمهات جزاك الله خير أنت بتركز على الموضوع ده مش محتاج أن أنت تشكروني، أنا أدين الله سبحانه وتعالى أن أي انتكاسة تحدث في الأمة وأي مصيبة تحدث في الأمة ليها أسباب كثيرة جدا جدا، كان من أعظم أسبابها عقوق الوالدين، عقوق الوالدين ده مصيبة كبيرة جدا، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم بر الوالدين. تعالوا نكمل مع بعض. قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم، ما تكلمنا المرة فاتت عن المواساة، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أمر المواساة وقسمها الإمام ابن القيم إلى 6 أنواع، قلنا مواساة بالمال، مواساة بالجاه، مواساة بالبدن والخدمة، مواساة بالنصيحة، مواساة بالدعاء والاستغفار، مواساة بالتوجع لهم، وموضوع يعني جميل جدا جدا. بعد الفاصل ده إن شاء الله هيكون في حاجتين، أولا هنبدأ في الحديث عن المواساة بالمال، والحاجة الثانية هنعلن عن أسماء أو عن اسم الفائزين بالموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، وده هيكون بعد فاصل قصير إن شاء الله. صلى على حبيبك. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي هنعلن إن شاء الله جاي الفايزين في مسابقة الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، وإن شاء الله هيبقى في 2 فايزين. وكان السؤال في الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا، مين هو التابعي اللي رضع من أم سلمة و كانت أمه من ناحيتين، إن هي أم المؤمنين فهو داخل تحت إيه؟ تحت إن هو ابنها، لأن هي أم المؤمنين، وإن هي أرضعته رضعات كثيرة جدا، لأن أمه كانت بتعمل عند أم سلمة، فكانت لما تخرج تجيب أي حاجة، فكان أحيانا هو يشتد عليه الجوع فيصرخ فكانت ترضعه، فكانت أما له. طبعا هنعرف الإجابة حالا ونشوف مين اللي جاوبه، لكن قبل ذلك كنت أحب أنوه على حاجة. كان في بعض الإخوة كانوا بعتوا رسالة، وكان في منهم حد اتصل من فترة هنا على قناة الناس وكان سألني على هو كتاب كان ثلاث مجلدات اسمه السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية طبعا غير الموسوعة الذهبية. السلسلة الذهبية كان هو عبارة عن كتاب مجمع فيه جميع الكتيبات اللي انا عملتها في حياتي، ان انا حطيتها في 3 مجلدات عشان اللي عايز يجيب كتيب بدل ما يعرفش حصلهم كلهم فجمعتهم. فكنا موقفين طباعتهم بقالهم سنتين. ليه؟ لاني كنا عملنا فكره حلوه قوي، ان احنا خدنا الكتيبات الخاصه بالشباب او الموضوعات الخاصه بالشباب عملناها في مجلد لوحده اسمه رسائل الى الشباب، والحاجات الخاصه بالنساء خدناها في كتاب تاني مجلد لوحده اسمه نصائح للمراه المسلمه، فحطيت مواضيع تانيه بديله لحد ما كملتها. وبعد ما كملتها نزلنا 3 مجلدات لسه نازله ما بقالهاش اسبوع، اسمها السلسله الذهبيه. 3 مجلدات فيها حوالي اظن 60 كتيب من الكتيبات التي جمع. طيب اسم الفائزين اللي معانا ان شاء الله، يعني ربنا يا رب يعني يقدرنا ان احنا والله لو نقدر نوصل الموسوعه لكل بيت مسلم لكنا عملناها. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة الأولى خطأ، معلش. بسم الله. هو معلش، وكان السؤال الأسبوع ده كان صعب شوية، فمعلش يعني الأسبوع دوت اللي جاي ده هيكون سهل جدا إن شاء الله. برضو خطأ، معلش يعني. ربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن البصري، إجابة سليمة 100%. الاسم مروان شادي سمير. مروان شادي سمير من كفر الشيخ. مروان شادي سمير من كفر الشيخ، نخليها معانا. مروان شادي سمير من كفر الشيخ، ده الإجابة الأولى وده الفائز الأول. الفائز الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. دي الورقة معلش فاضية. بسم الله. الحسن البصري برضو إجابة سليمة، والفائزة سلمى عصام الدين. سلمى عصام الدين من مدينة الرحاب. سلمى عصام الدين من مدينة الرحاب. ألف مبروك، وربنا يا رب يغنمنا وإياكم الخير دايما وتفوزوا كلكم يا رب العالمين. سؤال الأسبوع ده إن شاء الله، ونعلن الفائزين برضو يوم السبت القادم. طبعا الفائزين إن شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفا في شارع الأزهر أو خلف الجامع الأزهر، هم فرعين، أي فرع فيهم يتوجه هناك وياخد معاه صورة البطاقة، أو حتى لو هو مش قادر يروح يبعت أي حد بصورة بطاقته ويستلم الموسوعة 16 مجلد إن شاء الله، ربنا يجعلها في ميزانكم يا رب العالمين. السؤال الجديد اللي ان شاء الله تجاوب عليه بقى الاسبوع دوت، وتبعته على القناة هنا على الاسم اس ما هاش علاقة خالص بتليفون التوزيع. بكرر كل مرة عشان في ناس اول ما بنقول السؤالين بيتصلوا على المكتبة ويفضلوا له عايزين نقول الإجابة. لهم يا جماعة انا هنا توزيع كتب ماليش علاقة بالموضوع ده خالص. فهو ملوش علاقة بالمرة ده توزيع كتب فقط، انما الإجابة بترسل على الاسم اس موجود على القناة. وارجو ان الاستاذ كريم ينزلها الان على الشاشة. السؤال الجديد: ما اسم الغلامين اللي قتلوا ابا جهل؟ غلامين صغيرين هم اللي قتلوا أبا جهل، وحديثهم معروف جدا في البخاري، وتقدر تعرف الأحاديث ديت من كتاب أصحاب الرسول، من أي كتاب من كتب الصحابة. ربنا يبارك فيك رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نكمل موضوعنا. فكان أول نوع من المواساة هي المواساة بالمال. المواساة بالمال، شوف ألم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وشوف لما حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن، كان من أول الثلاثة دولت: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. حديث ثالث جميل جدا جدا رواه النسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ معقولة في درهم يسبق 100,000؟ قال: أجل، رجل كان عنده مال كثير، رجل عنده مليارات ولا ملايين، فأخرج عرضا أو أخرج شيئا من ماله. واحد عنده مثلا 500,000 فرح مطلع 100,000، واخد بالك؟ لما طلع 100,000، ال 100,000 دولت ما يوزوش ولا حاجة بالنسبة للي عنده. لكن طبعا جزاه الله خير، عشان ما فيش حد من الأغنياء يقول أنا خايف أن أنا أنفق، يقول بقى أن سبق درهم 100,000 درهم. الحديث ده بيشجع الفقراء ولا يقنط الأغنياء. أنت أجرك موصول، وعلى قدر ما فرشت هم من هموم المسلمين ربنا هيكرمك ويفرج عليك في الدنيا وفي الآخرة ويوسع عليك وتطمن. حاجة جميلة قوي، تخيل حضرتك لو أنك معاك مثلا 100 جنيه، قلت لك ايه رأيك؟ هاخد منك 10 جنيه، العشر جنيه ديت صدقة، واديك مكان العشر جنيه ديت، خد بالك بقى، 7,000 جنيه. تقول لي مش ممكن، يعني ادفع 10 جنيه وتتحسب لي صدقة واخد مكانها 7,000 جنيه؟ اقول لك اه والله. تخيل، لان الصدقة ب700 ضعف. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإذن 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 ب700 ضعف. تخيل لما واحد يدفع 10 جنيه وبتقول له خد مكانهم 7,000 جنيه وتحسب لك كمان صدقة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ربنا يرزقنا يا رب نعمة اليقين. فالنبي بيقول لهم: واحد كان عنده عرض كثير من المال فأخرج منه 100,000، ورجل كان لا يملك إلا درهمين فأخرج درهما وأبقى درهما. يعني بالبلدي كده بلغة الناس دفع نص ثروته، دفع نص ثروته. يا سلام، حاجة جميلة أوي أوي إن واحد يدفع نص ثروته. مين اللي عمل كده قبل كده يا جماعة؟ سيدنا عمر بن الخطاب. حديث رواه أبو داود بسند صحيح، لما قال عمر بن الخطاب: ندبنا النبي للصدقة يوما، قال: فوافق ذلك عندي مال، فأخذت نصف مالي وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوضعته في حجر النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك وأولادك يا عمر؟ قال: مثله. قال: تركت لهم مثله، سبت أدهم بالضبط على طول. فإذا بعمر يقول: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. اليقين، اليقين فيما عند الله. اسأل أي واحد بينفق، اسأل أي واحد كريم، قل له: عمرك افتقرت؟ يقول لك: أنا ده أنا عمري في حياتي ما شفت طعم الفقر من يوم ما أنفقت، ومن يوم ما ربنا يجعلني أكرم اليتامى والأرامل والمساكين والفقراء. يا سلام، عمرك حسيت أن الفلوس نقصت؟ يقولك أبدا. وعلى فكرة كتير من الناس اللي بتنفق يقولك أسعد لحظة في حياتي وأنا أعطي وأنا بدفع. عشان كده أنا بقول سامحوني، يعني تدريش فلوس لحد، وهفضل أدندن على الموضوع ده 1000 سنة إن ربنا يدهني طول العمر، يعني 1000 سنة لو عندي 1000 سنة من العمر هقول كده 1000 سنة ما تدوش فلوس لحد، روح ادفع بنفسك، اتعرفوا على الفقراء واليتامى، دول ليهم دولة يوم القيامة. إذا أذن الله لهم في دخول الجنة يقول لهم جل وعلا اذهبوا إلى أرض المحشر، فمن أطعمكم في طعمة أو كساكم في كسوة أو سقاكم في شرب أي من أجلي فخذوا بيديه وأدخلوه الجنة. لما يكونوا عارفينك بقى ياخدوا بإيدك يدخلوك الجنة، إنما لما يكون في وسيط والوسيط وصل أو ما وصلش الله أعلم، ويفضل شك في قلبك يا ترى طلع أمين يا ترى ما طلعش أمين يا ترى يا ترى، وليه وليه الهم ده كله، روح يا سيدي اتعب نفسك، ابعت حد من طرفك يروح يوصل الفقراء، بدل ما اروح مستشفى مثلا معينة واروح مثلا اخش على المدير اقول له خد ادي مثلا 100,000 جنيه للمستشفى للمرضى وكده، ما تاخد 100,000 جنيه وتخش على 200 مريض، ادي لكل مريض 500 جنيه في ايديه واسمع بنفسك دعوته ليك وهو بيدعي لك وبيبكي ودموعه على خده يقول يا رب فرش كربه زي ما فرش كربي، دخل السعادة على قلبه زي ما دخلها على قلبي، اشفيه يا رب وكفي شر المرض اللي انا فيه. اسمعها بنفسك، اسمعها بنفسك يا سيدي. المدير انسان فاضل وامين وزي الفل نجفة ما شاء الله وخد الفلوس ووصلها، خد بالك بس انت سمعتش دعوتك، خدتش الخير اللي كان نفسك تاخده علشان تتشجع تاني ان انت تنفق مرة واثنين وثلاثة. عشان كده بقولك روح اتعرف على الناس دي، فرق كبير قوي ان انا ارمي قرشين كفالة يتامى وإني أروح لطفل يتيم وجيب له كده لعبة وجيب له أكلة حلوة وحط في إيده قرشين وطبطب على راسه وامسح على شعر راسه وبوسه وأقول له حبيبي أنا مكان أبوك. يا عمره ما ينساها لك أبدا، عمره ما هينساها لك العمر كله. صدقوني يا جماعة في حاجات كتيرة ما ناخدش بالنا منها. أنا عامل لكم سلسلة اسمها أعمال، يعني أعمال قليلة وأجر كبير، أو عمل ضئيل أو عمل قليل أو عمل ضئيل وأجر كبير. هعرفكم على شوية أعمال يعني سبحانك يا رب، حاجات والله ما بناخد بالنا منها، حاجات قد كده، حاجات ما تاخدش بالك منها، اللي النبي قال عنها كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، اوعى تحتقر أي معروف، اوعى تقول يعني هي دي اللي هتدخلني الجنة، ممكن هي دي، ممكن تصلي قيام الليل وممكن تروح تتبرع ب100,000 جنيه لبناء مسجد وممكن تعمل حاجة كبيرة جدا ويكون ده كله مش هيدخلك الجنة. مش معنى كده ان ده عمل وحش، لا، ما يكونش هو ده السبب الاساسي، ده ممكن يكون حاجات عوامل مساعدة، لكن في حاجة معينة فعلا حينما يراك المولى عز وجل عليه يضحك الله اليك. ايه ده، هو الله يضحك؟ طبعا يضحك الله عز وجل ضحكا ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ورد الحديث في مسند الامام احمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الشهداء وأفضل الشهداء الذين يعني خرجوا بدماء بأموالهم وأنفسهم فلم يرجعوا من ذلك بشيء، فالنبي في آخر الحديث بيقول إيه؟ فذلك الشهيد المفتخر يعيش في خيمة الله تحت ظل عرش الرحمن لا يفضله الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة. فإذا فعل العبد ذلك ضحك الله له. في رواية فإذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامة، خش الجنة بلا حساب ولا عذاب. يبقى دي ثمرة أن الإنسان يفوز بأن الله يضحك له. ورد ضحك المولى عز وجل في حاجات كثيرة جدا، كم من ضمنها؟ يضحك الله عز وجل إلى 3. كان من ضمنهم رجل خرج مع قوم في سفر طويل، فلما وصلوا هجعوا من طول التعب أو من شدة التعب، فقام هو وصف قدميه بين يدي الحق جل وعلا في سراء وضراء، تعبان شوية ومرتاح شوية، فيضحك الله عز وجل ويقول لملائكة انظروا لعبدي آثرني على نومه وراحته قد غفرت له وأدخلته الجنة. فيضحك الله له، نعمة كبيرة جدا، حاجة يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر. فانت يعني اوعى تحتقر اي معروف، هقول لك على اعمال بسيطة او اجرها ضعض، يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر، حاجات ضخمة جدا جدا تقول مش ممكن حد جت فين، هقولها لك في سلسلة ان شاء الله هنا على هذه القناة ان شاء الله. فالمواساة بالمال النبي بيطمنك فلوسك هترجع لك بزيادة، والاجر وصل لك ب700 ضعف، وفوق ده كله بتفريج هم مسلم فقير او انسان مريض او اي حاجه ربنا يفرج همك في الدنيا ويشفي مرضاك، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وداو مرضاكم بالصدقة. كتير مننا أول ما يحصل له أي مرض يجري على أحسن أنواع من الأطباء، أحسن يقول لك إن شاء الله حتى بباريس في إنجلترا في أي مكان، بس أروح ألاقي أحسن طبيب. مع أنه لو مش على سبيل التجربة، على سبيل اليقين، لو أخرج صدقة، خد بالك الصدقة دي كده أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، خد بالك داو مرضاكم بالصدقة. وهذا أمر مجرب، ناس كتيرة جدا جدا نعرفها لما سلكت هذا المسلك ربنا شاف مرضاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن فوق ده كله كمان ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك ملكين مخصوصين، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان مخصوص كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. الله يقول: يا رب يا رب، ده الملك، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللي هم ما عندهمش ولا معصية. تعرف من ضمن موانع إجابة الدعاء المعصية، ومن ضمن موانع إجابة الدعاء اللقمة الحرام. ربنا يعافينا وعافيكم الأكل الحرام يا رب العالمين، وهي الدنيا مش مستاهلة اللقمة الحرام دي. يعني اللقمة الحرام الحتة الصغيرة دي 5 سنتي دي ممكن تدخل إنسان الجنة وممكن تدخل إنسان النار. واحد مش قادر يصبر على أكل الحرام، واحد عمره ما دخل بيته إلا لقمة حلال بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن شوف بقى لما الإنسان يعني شوف الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما أمره، فشاهد في الموضوع أن من ضمن موانع إجابة الدعاء اللقمة الحرام والذنوب والمعاصي. الملائكة لا بيأكلوا ولا بيشربوا عشان نقول لهم حلال ولا حرام. الحاجة التانية ما عندهمش شهوة أصلا، فما فيش معاصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حياتهم كلها عبادة، تسبيح ورجوع وسجود وقيام وإذعان وخضوع لله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض الملائكة منذ أن خلقها الله عز وجل، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، وهم سجود لله، فإذا نفخ في الصور وقامت الساعة قامت تلك الملائكة من سجودها وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فعلا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الملائكة اللي بتخشع لله وبتخضع لله. النبي بيحدثنا عن جندي من جنود الله، عن ملك، والحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. خب بالك، رجلاه في الأرض السفلى في الأرض السبعة، وعلى قرنه عرش الرحمن. سبحانك يا رب، يعني رجليه في الأرض السبعة وجسمه شاء كل الأراضي السبعة، لحد ما شاء ما بين الأرض والسماء، حد ما شاء السماوات السبع اللي قال عنها ابن مسعود: ما بين السماء الدنيا وما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا إلى إيه؟ إلى أن نصل إلى السماء السبعة، ثم بعد ذلك سدرة المنتهى، ثم عرش الرحمن. شيء عجيب جدا. فالنبي بيقول لك: رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. خيال حضرتك، من هنا لهنا فقط كده الحتة دي الطير يجري فيها ويطير فيها متواصل ليل ونهار 700 سنة. ده حجم ملك. الملك ده هيعمل ايه؟ مفتخر بقوته، وحاجة ما تتوصفش يا جماعة، حاجة أكبر من الشمس ومن القمر، وحاجة أكبر من حاجة كتيرة جدا يعني. ورغم ذلك يقول لك إيه؟ يحني جبهته ويقول: سبحانك حيث كنت، وفي رواية: سبحانك ما أعظمك. فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. اللهم إنا نستغفرك يا ربي مما فعله السفهاء منا. ده في حلفان بالله النهاردة على عينك يا تاجر، ده النهاردة تقول له احلف بالله جالك الفرج، جالك الفرج في انه يحلف بالله كذب، يحلف بالله بفاطر السماوات والأرض اللي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. يعني يا إنسان يا صغير يا ضعيف يلي لا تملك لنفسك أي شيء لا ضرا ولا نفعا، يلي حتة فيروس قد كده لا يرى بالعين المجردة يهدك وينيمك، ربنا يعافيك يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين. ورغم ذلك سبحان الملك، إنسان شايف نفسه كده يعني شايف نفسه متكبر ومنتفخ وحسس أنه حاجة، الحاجة دي اطلع كده بس فوق برج القاهرة تشوفه نملة، اطلع كده في طيارة ما تشوفوش أصلا، أمال تشوفه ازاي من السماء الأولى؟ ولا مالوش وجود، السماء السبعة لا وجود من فوق العرش بقى، ده تلاقيه فين ده؟ ورغم ذلك بيستهين بالملك ويحلب بالله كذبا. سبحانك يا رب، ربنا يعافينا وعافيك يا رب، ربنا وكل ده من أجل دنيا، دنيا تيه اللي تستاهل أنت تقسم بالله كذبا. ده يعني ده الإنسان لأن يخر من السماء شوف فتخطف الطير أو تهوى به الريح في مكان صحيح أهون عند الله سبحانه وتعالى من أنه يحلب بالله كذبا. شوف قد إيه. فالنبي بيقول كل يوم كل يوم ملكين ينزلوا مخصوصين، واحد فيهم يقول اللهم أعط منفقا خلفا، يا رب اخلف علي يا رب، فربنا هيستجيب له لأنه ملك لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، ملك مستجاب الدعاء. يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والتاني يقول بقى اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب تلف له ماله. ولذلك صدقوني والله العظيم أنا شفت آيات في حياتي في ناس ممكن ما تربطنيش بهم علاقة، بشوفهم من بعيد لبعيد كده، بشوف صفحة الحياة من بعيد وبستمتع بأن أنا أشوف، يعني استغفر الله مش انتقام ربنا، لكن يعني إيه أن آيات ربنا بنشوفها واضحة جلية. بشوف الإنسان الكريم وخصوصا لما يكون كريم على أهله وأمه وأبوه بشوف قد إيه ربنا بيكرمه. مرة واحد اتصل بي، واحد قريبي من بعيد والله ما أنسى الموقف ده، اتصل بي فحصل له مصيبة كبيرة جدا كان هيخسر بسببها ملايين، فاتصل بي وهو بيبكي، وأنا أعلم إن هذا الشاب والله العظيم كان يضرب به المثل في بره بأمه وأبوه، فدي درجة أبوه في فترة مرضه كان هو اللي يخش عزكم الله، هو اللي يخش يحميه ويلبسه ويأكله ويشربه ويديله العلاج، ولدرجة كان هو اللي بيساعده على حتى قضاء حاجته على كل حاجة. شاب تعب مع أبوه جدا جدا، يعني ما فيش حد في الدنيا يتحمل هذا، فأبوه كان بيدعي له دعاء وأمه كانت بتدعي له دعاء، فحصلت له الأزمة ديت، فاتصل بي وهو بيبكي اتخرب بيتي وحصل، فلقاني بضحك فبيقول لي في ايه، ومستغرب يعني ايه، يعني واحد بيقول لك اتخرب بيتي مش مفروض ان انت تضحك، ده حتى لو انت عايز تضحك المفروض تمسك نفسك، فلقاني بضحك فبيقول لي بتضحك ليه، قلت له انا ما اقلقش على اللي زيك انت، انا ما اقلقش عليه، انا بضحك وهقعد كده هضحك لحد ما تخلص المكالمه بتاعتك، واقول لك كلمه واحده بس، اطمن وابشر. والله العظيم هقول لك زي ما أمنا خديجة قالت للنبي عليه السلام، والله لا يخزيك الله أبدا، قلت له مثلك لا يخزى أبدا، واطمن والله العظيم أقسم بالله ما عدى أسبوع ولا أسبوعين إلا ما لقيته بيكلمني، يعني الذاكرة مش فاكر، يعني أسبوع ولا أسبوعين مش فاكر، لقيته بيكلمني بيقول الحمد لله فرجت، اللهم لك الحمد. هي دي المسألة، اكرمهم ربنا هيكرمك، عمر ربنا ما شوف يعني البر لا يبلى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان، تأكد كل اللي هتعمله هتجنيه. فشوف اللهم أعط منفقا خلفا، والله العظيم يا ما شفت ناس بتنفق ويا ما شفت ناس كريمة وسخية عمر ما شفتهم مفتقروا ولا عمر شفتهم احتاجوا، ويا ما شفنا ناس استغفر الله العظيم يا رب يعني مش عارف أقولك إيه، بيخاف يأكل، هو بيتشائم انه ياكل لان عشان هياكل هيدفع فلوس، خد بالك مجرد انك تذكر له كلمه ادفع، ذكر واحد بخيل مره بخيل جدا فجاي بينزل يعوم في البحر ولا في النيل فكان بيغرق، فواحد راح نزل له كده من على جسر كده وقال له هات ايدك، هو كلمه هات دي عنده عقده نفسيه مش عايز حد يقول لي هات ابدا، فالتاني طبعا استشعر الموضوع راجل بيغرق ففهم ان هو عارف طبعا ان هو بخيل يعني، ففهم ان هو بيتشائم من الكلمه دي قال له طب خد ايدي، راح واخد ايده ما دام هات ايدك مزعلك خد ايدي، حتى عند الموت مش عايز ينسى انه بخيل. اه كده في ناس كده، في ناس يعني اقول لحضرتك حاجه تضحك قوي. ايام ما كنت عايش في السعوديه كنا احيانا كنت بلف دايما على بعض العمال المصريين اللي موجودين في بعض التجمعات كده. السعودي مثلا بيجيب مجموعه من العمال مثلا 60 50 عامل بيسكنهم في مسكن معين، واخد بالك، وهو ده سكن العمال بتوع الشركه الفلانيه. كنت اروح التجمعات ديت يوميا ادي درس هنا وبكره ادي درس هنا وبكره. فكان العمال البسطاء دولت كان سنه 93 كان مرتبهم كام؟ كان مرتبه يعني 600 ريال، بيصرف منهم 200 ريال اكل وشرب وسكن ببلاش. فكنت اروح اديهم درس الاقي محضرين لي سفره، اقول لهم انا مش هاكل والله، والله ما هاكل اكتر من كوبايه الميه، والله ما هاخد يعني كبرها قوي ممكن اشرب كوبايه شاي، انما اكل ما هاكلش، انا جاي للدعوه مش جاي عشان اكل. يا شيخ ما يصحش، قلت لهم والله ما واكل. في حين بقى واحد منهم بيحكي لي انه دخل على واحد تاني وشوف دول مرتبه 600 ريال، واحد مرتبه كان سنه 93 9000 ريال، كان شغال في شركه كهرباء في المملكه. واحد يعني فبيقول لي دخلت عليه اطمن عليه عامل ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله. المهندس بقى اللي بيحكي لي الكلام ده، المهندس طبعا مرتبه كويس، فبيحكي لي هو راح لصديقه الراجل شغال في شركه كهرباء ومرتبه 9000 ريال. فبيقول لي رحت له خبطت عليه لقيته بس اتاخر كده بفتح الباب، وبعدين فتح الباب فقعدنا ندردش مع بعض ونتكلم ومش عارف ايه. وبعدين شويتين بقول له طب ممكن بس يعني الهامة ساعه كامله ما قدملوش لا شاي ولا عصير ولا اي حاجه خالص بمره. وبعدين فجاه قال له ممكن طب بس كوبايه ميه، دخل يجيب له كوبايه ميه. المهندس ده يعني من باب يعني ايه واخدين على بعض وكده، وان كان ده طبعا غلط، بيفتح درج المكتب. كانت المفاجاه انه لقى صاحبه كان عامل لنفسه كوبايه شاي، فلما لقى الضيف ده بيخبط فخاف لحسن يشربها فراح مخبيه في درج المكتب. طبعا بعد ما همشي هيسخنها تاني ويشربها. متخيل ان في بني ادم في الدنيا بالمنظر ده؟ يعني عارف اللي زي ده لا يسعد في حياته ولا يسعد اولاده ولا يسعد زوجته، بيكون شقاء على بيته، يفضل يكنز يكنز يكنز، وزي ما بيقولوا كده مال الكنز ما ايه مال الكنز للنزهين، معلش يعني الامثال دي مش حافظها قوي. الواحد يكنز وبعد كده ايه يورثها واحد نزيه فيصرفها. سبحان الملك، بتكنز ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايكم مال وارث مال وارثي احب اليه من مالي؟ قالوا ليس منا احد يا رسول الله، كل واحد فينا يحب فلوسه اكتر من مال الورثه. قال فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. أنت معاك مليون جنيه صرفت منه ربع مليون جنيه أنفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى، هي دي فلوسك الحقيقية، هو ده مالك. ومال الورثة اللي أنت سبته، الورثة دول بقى الله أعلم بقى هيعملوا بالمال ده إيه، هل هينفقوه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ولا هينفقوه في معصية. سيدنا عمر بن عبد العزيز هو في سكرات الموت، في بداية السكرات دخل عليه ابن عمه فقال يا أمير المؤمنين لقد أفقرت أولادك في حياتك، أنت ما متعتهمش في حياتك يعني، فعوضهم شوية، اكتب لهم أي حاجة، حتة أرض ولا حاجة ولا حاجة على النيل ولا بتاع. فقال له وهل أملك من المال شيئا؟ إنه مال المسلمين وأنا مستخلف فيه وأنا خادم لهؤلاء المسلمين. ثم قال له يا هذا إن أولادي أولادي دولت بين رجل من رجلين، حاجة من الاثنين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك يعني يكونوا مفسدين فأنا لا أعطي مالا لأحد يستعين به على معصية الله. وراح منادي الأولاد قال لهم تعالوا. ثم قال لهم يا أبنائي إن أباكم قد خير بين أن تستغنوا وأدخل النار وبين أن تفتقروا وأدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة إن صرفوا. عمر بن عبد العزيز وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ سبولهم برج ولا برجين ولا تاع، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش معنى كده بقول ما تسيبش لأولادك، لا سيب لهم وكلمهم، بس مش هو ده والله سبب الحياة ولا هو ده سبب السعادة. الموضوع جميل وطويل قوي،